السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لي كل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. والله أنا كنت داخل المسجد وبعد صلاة الجمعة، أنا كنت يعني كان الإمام والمنبر يعني. نعم. فرجلي خبطت في واحد فرفعتني إيدي كده يعني، بس ما اتكلمتش. اعتذارا يعني. اعتذارا يعني. أنا كنت أسمع يعني اللي هو من خلال الأخذ. لا لا لا، ما فيش أي مشكلة أبدا. طب السؤال الثاني معلش. انا شغال في بلد عربي وكده، فكان ليا في بره، وبعدين ليا فلوس وعليا فلوس، بس الفلوس اللي عليا صغيره جدا بالنسبه للفلوس اللي ليا. فهل انا كنت عايز امشي وكده، فهل يجوز ان انا امشي ولا اخلص كله؟ خلص الديون اللي عليك الاول، اهم حاجه الديون اللي عليك، أهم حاجة تسدد الديون اللي عليك، واللي لك تطالب به إن شئت، والأفضل تطالب بأموالك. لو أنا مستعجل ومشيت على طول بدون ما أسدد، وكل واحد يسدد عنك. يعني هو اللي عليا، أنا ليا مدى 23 اللي عليا تقريبا 900 ريال أو 1000 ريال. سدد ال 900 ريال وتعالى. تبارك الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الإمام، تفضل. سمحت لو اشتريت عربية على بنك، أيوة، هل كده أنا بسددها بالتقسيط؟ هل كده الفوائد بتاعة العربية دي بقى ربا؟ ربا بلا شك. طب سؤال ثاني بعد إذنك. نعم. عندي محل ملابس وبأباب التقسيط. أي. فعايز أطلع زكاة المال، فأنا كان في شيخ قال لي أدفع أطلع على الربح اليومي، يعني كل فلوس ألمها أطلع عليها 2.5%. لا لا لا لا لا، غير صحيح. على رأس السنة. لا، الصحيح أنك تأتي في الوقت الذي تخرج الزكاة فيه، وتقيم البضاعة التي عندك والديون الحية التي لك، يعني الديون التي يرجى سدادها، وتقسم من ذلك الديون التي عليك، وتضيف المال السائل الذي معك، يعني المال السائل الذي معك والبضاعة والديون التي لك عند الناس يرجى سدادها تجمعها، والديون التي عليك تقسمها وتزكي 2.5% على الجميع. طب والفي ديون معدومة؟ ما أنا قلت لك الديون الحية، الديون المعدومة ما عليها زكاة، زكاة تزكي عنها زكاة سنة. بارك الله فيك. ادعينا يا عم الشيخ. الله يبارك فيكم. حديث البر حسن الخلق ثابت صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ، وفق عساك بخير يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله. يا شيخ، قرأت للإمام الزهري كلام أريد أن تبين لي معناه. يقول: لا، ما عاد يحتاج إلى جرح وتعديل الرواة كما هو في عصور من قال هذا؟ الإمام الذهبي. طيب ما الذهبي لم يكن في عصور الرواية ويتكلم. طب لما عدناش نحتاج الكف والتعديل بعد الصورة. افهم بس افهم يعني. يا حبيبي افهم. الذهبي نفسه بعد عصور الرواية ومع ذلك يتكلم على الرجال. نعمل. استقراء لمرويات راوي من الرواة لو عالم يعني استقرأ مرويات الرواة وقال هذا الراوي يهم في مروياته ومروياته تخالف عمومات الشريعة كلامه مقبول وفي الغالب تجد له سلف. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أبا كرم. بارك الله فيك يا عائشة بنت عيد. لو واحدة حامل زوجها قريبا وستطلق بسبب مشاكل بينهما حمل في الشهر الثاني هل تنزل الجنين؟ لا تنزله. ليس هناك ما يستدعي إلى ما يستدعي إنزال الجنين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. والله شيخ النهارده صلاة العصر الشيخ خطب فينا وقال إن السيدة ماريا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت ملك يمين وما كانتش زوجته. صح. ثم الفرق بين الملك اليمين والزوجة. ملك اليمين أصلها أما. أما من الإماء أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام أهداها له المقوقس فلما ولدت لرسول الله تحول اسمها من ملك يمين إلى أم ولد لكن ليست إحدى أمهات المؤمنين لأنها ليست زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك. يقول إذا استمع سهواني قبل السلام وسهو بعد السلام. إذا اجتمع سهوان سهو قبل السلام وسهو بعد السلام ما العمل؟ عليك سهو واحد لا سهو لسجود السهو. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. من فضلك أنا سؤالي بخصوص أنا دخلت صلاة الجماعة وكانت الجماعة الأولى وكان في التحيات الأخيرة قبل التسليم. طيب. ف دلوقتي أخش في الصلاة ولا وكنت عارف إن في اتنين جايين ورايا ولا نستنى نصلي جماعة أولى مع بعض؟ كل جائز. الأول جائز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني المقصود يا شيخ مصطفى ان انا دلوقتي لو صليت في الـ في الـ في التحيات هكمل الصلاه فرضا فهل كده محسوبه لي جماعه ولا ان شاء الله؟ نرجو الله ذلك. في حديث بس انوه عليه ان حديث من ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله انه في المواقيت بمعنى من ادرك ركعه من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر والله اعلم. تمام يا شيخنا. كنت تدعي لي يا شيخ؟ الله يكتب لك التوفيق وانت كذلك ادعو لنا والسامعين والسامعات. ربنا يوفقك ويبارك فيك ويعز الاسلام بك يا شيخ. ولك والسامعين والسامعات بمثل. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول لي اخ اصابه زهيمر وكان واضع مبلغ عندي عند اختي وهو ناسيها الان وهي ترفض ان تعطيه لزوجته لعل يشفيه الله ويرجع طالب بها ذلك من 3 سنوات هل علي اثم ان بلغت زوجة اخي؟ لا بلغيها ان هذا حقوق هذه حقوق ناس بلغيها. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا سيدي. وفيك. ممكن سؤال؟ ممكن. نظرت انني اذبح خروف لله في كل عام الحمد لله فجئت في عام وتعثرت. ها وسع الله عليك بعدها ولا لا؟ لا الماديات يعني ضيقه شويه الموضوع مش معايا مع واحد يعني جرب هو يعني قال لي اسال السؤال يعني قل له اجتهد في الوفاء بالنذر لان الله قال مثنيا على الذين يفون بالنذور نعم. قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لو حصل تحذير من عدم الوفاء بالنذر وأنه من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. السلام عليكم. بارك الله فيك يا هاني المنشاة وسلمك، جزاك الله خير يا غريب بن ملطة. تحدثت معي صديقتي عن زميلة لها في عملها السابق وذكرت اسمها وأنا لا أعلم الفتاة ولا المكان، فما الحكم؟ إن كان في الكلام فائدة استمعي، ولا أو لا فائدة فيه لا تستمعي. ليس لسماعك جدول الأفضل والأسلم البعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يرضى عنك يا رب. أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يرضى عنك. أعمل بس إن أنا ما وقفتش عليك يعني بكم سؤال دول. كنت عايز أسأل حضرتك بس، ما حكم مثلا إني أقول لزوجتي إني أحرم عليك فعل كذا مثلا؟ يعني إيه ده؟ مش فاهم يعني. يعني مثلا إنه أحرم عليك مثلا يعني أنك تفتحي مثلا الشباك الفلاني أو إنك تفعلي مثلا. لا ليس لك ذلك. نعم ليس لك ذلك. ليس لي ذلك إن كان الأمر مباح يعني. لا ليس لك ذلك إلا إذا كنت مثلا تقول محرم علي، تحرم على نفسك أن آتيك بثوب مثلا وخالفت وجئت بثوب كفارة يمين، لكن أنا أحرم عليك، أنت لا تحرم ولا تحلل. الله يبارك فيك. طيب يا مولانا، ما حكم اني مثلا اقول قد يعلم الله اني مثلا احب فلان في الله مثلا؟ قد للتحقيق ليست للتعليق. تمام. هنا تجوز اذا كانت للتحقيق. اذا كانت للتحقيق تجوز يعني. قد يعلم الله المعوقين منكم. تمام، ده شيء محقق. طيب يا مولانا، ما حكم مثلا ان انسان يربط موضوع لقاح كورونا مثلا، لأنه في ناس مثلا تضررت منه جدا وفي ناس لم تتضرر منه أصلا، وبدأ إن هو مثلا يقول حكم الدين فيه وما إلى ذلك يعني. يعني مش فاهم يعني. يعني مش فاهم يعني. يعني يعني مثلا ما حكم مثلا اللي أخذ لقاح كورونا وقد علمنا أناسا أخذوه ثم ماتوا في اليوم التالي؟ والله إذا كان الشخص عرضة للمرض بسبب اللقاح، يعني إذا كان الشخص جسمه لا يتحمل اللقاح لا يأخذه ولا يضر النفس، إذا كان يتحمل فلا بأس بأخذه، والأطباء لهم دور في هذه الفتوى، يسأل الأطباء. تمام يا مولانا. فإذا مولانا قرأت السورة بعد الفاتحة في الصلاة، هل هي من هيئات الصلاة أم من واجبات الصلاة؟ مستحبات الصلاة. تمام، يعني إن تركها المرء مثلا سهوا لا يزيد؟ لا يزيد للسهو. طب ان تركها لا قدر الله عمدا؟ لا يزود للسهو برضه. اذا كان اماما يستحب له ان يقراها، الاستحباب اكد. قال نفس الكلام يا مولانا؟ ها؟ تكبيرات الانتقال تكون نفس الكلام؟ لا، تكبيرات الانتقال سنن كلها. تمام، جزاك الله خيرا. وياك السلام. تقول هل يجوز أن أخرج أنا وابنتي مع خطيبها دون محرم لأننا نظرا لأن والدها ليس أشمعنا؟ نعم يجوز، الخلوة منتفية. حديث أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا أو لا يظن أن تبلغ ما بلغت تهيبه في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب ثابت. حبك الله يا غريب. السلام عليكم. نعم. زي حضرتك يا شيخ. الحمد لله. سمعت يا شيخ، انا طول عمري، انا عمري 40 سنه وطول عمري بتوضا للوضوء، وانا بتوضا بغسل ايدي من اول ال بعد الكف لحد اخر الايد يعني راعي. طيب. فعرفت النهارده ان لازم لما اغسل ايدين الميه بغسل الايد من اول الكفين لحد اخر. مش الست تغسل الكفين في الاول؟ وبعدين تمر الماء، الأمر سهل، مش في مشكلة، اليد كلها تغسل الحمد لله. يعني ما عادش صلاة ولا عليها؟ لا ولا عليك حاجة. ولا علي حاجة. أنت الحمد لله بتغسلها من الأصابع في النهاية، الأصابع كلها تمام، بس لما باجي اغسل اليدين بغسل من اول يعني انت لا تفكر في هذا، انت تصب الماء وتغسلها مره ثانيه وخلاص ما فيش مشكله لانها غسلت، يعني الخلاف شيء ما في الترتيب لا ما فيش مشكله ان شاء الله. الله يبارك. السلام عليكم. بارك الله فيك يا محمد بكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا، بالله كده يا شيخنا. الله يكتب لنا ولك التوفيق والسداد. جزاك الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي لحضرتك كذا استفسار يا شيخ. السؤال الاول، حماتي كانت عندي وانا كنت مريضه يومها، ف يعني كانت عاوزه تغسل عني نوعين، فانا حلفت عليها قلت لها والله ما تغسليها يا ماما، والله ما تغسليها يا ماما، نظر لظروف مرضي يعني انا نمت وصحيت لقيتها غسلاها، فهل ده يعتبر له ولا اطلع كفاره؟ لا انت لم يعني مين لا تملكيه، هي غسلت رغم عنك، يعني ليس عليك كفاره فيه. اطلع كفاره؟ لا ليس عليك كفاره. طب السؤال الثاني لحضرتك، عايز اسال في سوره البقره، ما المقصود بالإله الذين يقولون من نسائهم تربص اربعه؟ الإله الحلف، واحد يقسم يقول يقسم بالله ألا يقرب زوجته لمدة سنة، حلف على ذلك، فنقول له لا تعالى أقصى مدة يسمح لك فيها أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر الإمام إمام المسلمين الحاكم يستدعي، إما أن تراجع وإما أن تحسب وإما أن تسجن، وبعض العلماء يقول إذا لم يذهب لهذا وذاك فسخ العقد، فهذا معنى الإيلاء. ده هو نفس الظهار يا شيخ؟ لا لا دي يمين بالله، ده حاجة وده حاجة. لا الزهر، لا الزهر محرم لو كفارة خاصة. السؤال الثالث هو استفسار أكثر من السؤال، أنا زوجي شديد الخصوبة، صعب جدا جدا في الخصوبة. طيب يعني إيه هو، أنا أعترف إن أنا ببقى مخطئة في مشاكل كتير، يعني ببقى عصبية النهاية يعني. فهو صعب جدا جدا في الخصوبة، وأنا يعني إيه النهارده بقول له ده ربنا سبحانه ده النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس، قال يعني الحديث كده صح في موضوعه ولا غلط ولا ايه؟ في حديث في المعنى ان النبي عليه السلام يقول اهل الجنه ثلاثه، اهل الجنه ثلاثه، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وايضا قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأيضا فإن النبي عليه السلام قل خيركم خيركم لأهله، بلغي هذه الأحاديث إن شاء الله. آخر حاجة لحضرتك عن حادثة بئر معونة، كنت شفت فيديو لحضرتك قبل كده بتتحدث فيه عن بعض الآيات التي يعني من أسباب نزولها كانت نزلت في بئر معونة، حضرتك قلت كمان إن في آية مرتعبة حاجة زي كده، أنا ما فهمتهاش قوي في الفيديو. أي نعم، كان في نزل فيهم قرآن يتلى ألا بلغوا نبينا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. طب ممكن حضرتك تفهمني الناسخ والمنسوخ يعني إيه آيات؟ ممكن لنا دروس عن الناسخ والمنسوخ على اليوتيوب كاملة، في الناسخ والمنسوخ بتفصيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت ان اتاجر في الشاشات التلفزيون، اتاجر ولا تاجر؟ كل الناس الان تستعمل التلفزيون، والاسم على من استعمله استعمالا سيئا. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله في علمك وعمرك يا شيخ. وإياكم. تفضل. في ما حكم الشرع في شخص أراد قتل رجل وعزم النية على قتله وضربه بالفأس على رأسه أريد قتله، ولكن الشخص الرجل لم يمت وأصابته عجز شلل نصفي، فما حكم الشرع في القاتل أو المتسبب في هذه الحالة؟ له نيته السيئة وعليه أيضا الغرامة الناشئة عن الضربة. يقتص منه؟ والله إذا كان القصاص مستطاع لكنه غير مستطاع الآن، كتبنا عليه عزم النية على القتل وهدده قبل ذلك بالقتل، وأنا يعزم اللي وقال أنا هقتلك يعني أقتلك، فضربه قبل يعني ذلك، رفع عليه مطواطا وبلطا قبل ذلك بمرات عديدة، وفي المرة الأخيرة ضربه بالفأس مرة على رأسه حتى أصاب المخ، ونتج عن ذلك إصابة بشلل مصري في الجانب الأيسر. طيب هو يريد قتله، هو نيته يريد القتل، وهدده مرارا وتكرارا بالقتل، فما حكم الشرع في هذا الشخص الذي أراد القتل؟ هل هو يعتبر قاتل ويقتص منه القتل؟ هو الآن ما قتل، هو الآن ما يقتص منه بالقتل، يقتص منه بالجروح قصاص، لكن من اللي نفذ القصاص؟ من الذي ينفذ القصاص؟ افترض أن ولاة الأمور ينفذون القصاص، لكن ما يستطاع ذلك الآن، ولا يستطاع تطبيق ذلك حتى إذا أردنا القصاص ومكننا منه، لن نستطيع أن نضربه ضربة تسبب له شلل نصف قد يموت فيها. جزاك الله خيرا. الله يسلمك. طيب يعني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حبا جما كثيرا إن شاء الله. ربنا يجمعنا وياك في الفردوس والسمعين. عندي بس سؤال واحد بس عايز أفهمه. اتفضل. ما حكم قص اللحية؟ أو ما حكم لو واحد قص منها مثلا يقول لك تزين اللحية؟ الوارد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يرى أن مثل ذلك يفعل، يعني يأخذ منها شيء عند التحلل من الإحرام من العمرة أو من الحج، وابن عمر كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد منها، ومن العلماء من يجوز أخذ الشاذ المتطاير، هذا الوارد في هذا الصدد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. رجل يسأله عن معصية، هل كان يفعلها أم لا؟ هل يجوز الكذب؟ لا تكذب ولا تفيده. لو سمحت هذه الأسئلة لا تسأل، ليس لك أن تسألني مثل هذه المسألة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. حضرتك ما معنى التحيات لله؟ وهل معناها الملك لله تأولا؟ لا عفوا، أنت لما تقول تعرف التحيات في الدنيا، واحد يحيي واحد يعني في المصريين مثلا يحيي الجيش يعمل كده، صح كده؟ أيوة. ده صور التحيات هذه، واحد يحيي الآخر، واحد يحيي الآخر توقيرا وتعظيما وإجلالا. التحيات كل التحيات لربنا سبحانه وتعالى، لكن ليس بهذه الطريقة التي نفعلها. أنا بقولنا التحيات لله وبسجودنا لله، كل صور التحيات كلها لله سبحانه وتعالى. يعني أنا لما تحي واحد مثلا، لا تحيي واحد فجزء من التحيات، لكن التحيات كلها لله. تمام. طيب. وينبغي أن تكون أيضا لله، تحييه لله سبحانه وتعالى، لا تحييه رياء ولا سمعة. تمام. هل ينصرف معناها أنه ممكن تدخل تحت الملك لله؟ لا، التحيات غير الملك. طب ما المقصود بقولنا اللهم صلي وسلم وبارك على محمد؟ دعاء ندعو لرسولنا، ندعو ربنا لرسولنا أن يكرم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن يرفع الدرجات العلية. طب يسلمه من أي شيء مثلا بعد مماته مثلا؟ قل يسلمه بعد مماته، كيف مثلا يسلمه بعد مماته؟ ألست تعلم أن التسليم من كل شيء، يعني أنت تسلم من عقاب الله، وأن يدخل الجنة بسلام، وأن يكون له الوسيلة والفضيلة بسلام. قال من عليه الصلاة والسلام. لا لا لا لا لا لا. حديث اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وأنبيائك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله إلى آخره سنده فيه مقال. وإن قاله شخص لكون فضل الأعمال فبعض العلماء يجوز ذلك. قل بس ينقطع يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زعلك يا شيخ. الله يبارك فيكم. كنت عايز اسألك سؤال بس. تفضل. هو دلوقتي يا شيخ انا كان في عندي دلوقتي مشكلة ساعات دلوقتي حتة اللي هو لو واحد مثلا يا شيخ يقعد مثلا ايه يروح مثلا يعمل الذنب الفلاني مثلا يقول ايه يستغفر لك انا استغفر بعدي اللي هو يذنب بعد كده يقول لك انا استغفر بعدي ويستغفر فعلا يعني. هل ده ربنا يقبل توبته ولا ما يقبلش توبته؟ والله قبول التوبة على الله. قبول التوبة على الله لكن لا ييأس شخص من رحمة الله ولا يستهين أحد بحرمات الله. يعني لا يستهين بحرمات الله فالله شديد العقاب ولا ييأس من رحمة الله فالله يغفر الذنوب جميعا. بين هذا وذاك لا استخفاف ولا يأس. رواية يخرج من عدن أبي أن يسنى 10,000 ينصرون الله ورسولهم خير من بيني وبينهم لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربنا يرفع قدرك إن شاء الله. يا رب وقدرك في الدنيا والآخرة. بسأل عن قول العامة لما حد بيزورهم كده فبيقول إحنا زرنا النبي. لا لم يعني ما وردت هذه الصيغة وإنما قصدهم تعظيم الزائر فقط. كما أن النبي زرنا أسعدتنا بدخولك علينا هذا مرادهم لكن اتقاؤها أولى والله أعلم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بيكون في برامج على الكمبيوتر مثلا بتكون بتعمل أشكال أنا ببقى محتاجة في الكلية هما بيعملون هو سحر ملوش دعوه بالسحر في حاجه بيعملوا ايه بيسمونه هو سحر. كيف يسمونه سحر مش فاهم. هما بيسموا اللي بيعملوا البرنامج ان هو سحر وانت تسحر. البرنامج ملوش دعوه بالسحر فعلا. خلاص مالكش دعوه خلاص اعمل البرنامج ولا شيء عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مصطفى. نعم. سؤال حضرتك سؤال يعني. تفضل. لو واحد حلف على مراته والناس تحرم عليه زي يوم واخته ولو في شخص خطب بنت تمام؟ قال لزوجته أنت محرمة علي كأمي وأختي إذا جاء زيد يخطب ابنتي. لو في شخص معين خطب بنته تمام وجاء شخص واحد معين يعني أيوة يعني هذا الشخص جاء إذن الدنيا تمام وزاته موقع على الشخص والدنيا كلها موقع على الشخص كفر الظهار يمين الظهار قبل أن يجمعها يصوم شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. مش حكيت مش عايز ياسم سياسم هو يستطيع الصيام أو لا يستطيعه يستطيع خلاص ياسم إذا لم يصم ويحرم عليه أن يجامع زوجته إذا لم يصم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته الشيخ مصطفى. تفضل. انا بشتغل محاسب في شركه مقاولات. قبل ما استلم الخزنه اللي كان معاه الخزنه قبلي وهو بيسلمها لي بيقول لي هو كان عنده عجز بمبلغ معين وسده من جيبه تمام. فلما استلمت الخزنه استلمت الجرد بتاعها مظبوط بعد كده لما استلمتها حصل معايا اوفر يعني فلوس زيادة عن الجرد. الفلوس الزيادة دي كان بتحصل انه بعض الموردين كانوا بيسيبوا المبالغ الصغيرة اللي باقي ليهم، يعني لو واحد باقي له مثلا 200,325 جنيه كان بيسيب الباقي دوت بيبقى مسلح فيه لينا للمكتب. فالاوفر اتكون من كده، فالاوفر وصل لمبلغ معين فطلبوا مني اللي كان قبلي ماسك الخزنة قال لي هاته علشان اسد المبلغ اللي انا كنت حطه من جيبي. فانا بدأت اديله دفعات. هل انا كده علي اسم ولا علي ان انا ارد المبالغ اللي انا حطيتها دي؟ لا عفوا، قانون العمل يقول الاوفر هذا الزائد هذا لكم. خلاص خذه لكم، حبيت تكرمه انت تطوعا منك فلا بأس. يعني انا ما عليش حاجة؟ لا ما عليكش حاجة. شكرا. اصبحوا الان يكلمون كلمات اعجمية ويجبرونك الاوفر متأفور كلام الاحد يتعجب منه الان كله بهذه الطريقة الاعجمية ويتفذلكون الاوفر ومتأفور ومش عارف كلام. يا عبد الرحمن لا اقصد الاخ السائل، الاخ السائل اخ واقول جزاه الله خير. السلام عليكم. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. دلوقتي شيوخ السلفيه دايما بيتهموا الصوفيه بالضلال، ونفس الوضع للصوفيه بيتهموا شيوخ السلفيه بالضلال. وانت ايه اللي دخلك بقى الصوفيه والسلفيه؟ مش ليك انت مسلمه؟ ايوه خلاص خليك مع كتاب الله وسنه رسول الله واسم مسلمه، ولا تدخلي في سلفيه ولا في صوفي. خلاص مش انت مسلمه تعرف القران والسنه؟ خليكي مع القرآن والسنة. ولا عايزة تسيبيهم وتروح الحاجة؟ لا طبعا. خلاص خليكي مع القرآن والسنة وما تتعبيش نفسك. بس اللي يقول لا مدد يا بدوي ايه رأيك فيه؟ لا انا مش مع الحاجات. ما انا بسألك سؤال. لا يعني واحد بيسأل غير الله من الأموات يقول لي يا فلان الواد بيمتحن نجحه لك مية لك مني خروف، ايه رأيك في كده؟ مش معك كده خالص. يبقى خلاص احنا مع الكتاب والسنة ولا اللي يكفيك. شكرا. الف سلامة يا عروس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى ربنا رزق بدين الحمد لله في رجلي الشمال صباع زياد، هل لو انا شلته آسم؟ لا اسم، لأنك تصل إلى ما عليه عموم خلق الله، فإذا كنت تصل بالعمليات الجراحية إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس. فرد ولد لك ولد لا يبول من مخرج البول وعملت له عملية كي يرجع إلى ما عليه عموم الناس لا بأس بذلك. وياك إن شاء الله محمد يوسف نسمعك السؤال. دياء يقول الإمام ينطق الضاء ضاء أو الضاء ضاء، يعني هذه الأحرف المتقاربة تجاوز فيها كثير من أهل العلم وفقك الله لصعوبة المخرج، نقل ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم تفضل شيخنا. أدركت العصر في جماعة في آخر ركعة وكان الإمام يسجد سهوا لا أعلم لماذا هذا السهو، فسجدت معهم سجود السهو وقمت وأخطأت في الصلاة ونسيت، فهل علي من سجود سهو آخر أم السهو الذي سجدته مع الإمام لا أعرف لماذا سجده يكفي؟ لا عليك سجود سهو آخر. علي سجود سهو آخر. نعم أدام الله عزك. سؤال صغير بس معلش تاني تفضل. أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأننا نقضي ساعات طويلة على كتاب الله تعالى نقرأه ونتدارس فيه، فهل علي من إثم إذا قرأته نائما لأن بدأت الساعات طويلة؟ اللهم لك الحمد والفضل، فهل ذا من إثم فيه؟ ليس عليك إثم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. جزاك الله خير شيخ. بس يعني أنصحك أن تقتصد في كل شيء. أقتصد؟ طبعا الاقتصاد في كل شيء مطلب. يعني الرسول عليه السلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأوا في كل شهر مرة، قال أنا أقوى على أكثر من ذلك. قال ففي الشهر مرتين. قال أقوى على أكثر من ذلك. قال ففي كل جمعة مرة. لا أنا أحفظ يا شيخنا أحفظ لله الحمد والفضل أتميت الجزء السادس عشر وأريد إن شاء الله ربنا من ربنا يسمعني فيه ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وقصده. لي تلميح أخير جزاك الله خيرا. لي 15 يوما أتصل بحضراتكم. أتذكرت موقف بسيط من موقف الحشر لأن الخلق يوم القيامة يجتمعون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام. فأريد أن يعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أقبل عليه فيعرفنا. أنصحني بماذا أفعل. أريد أن أفعل شيئا لأنك فضل الله تعالى عليك كبير. أتصل بك لمدة 15 يوما فلم يجيب أحد. لا يا أخي هو بس على هذا الرقم عفوا على هذا الرقم ولا رقم آخر على هذا الرقم لا هذا الرقم عذرا بس عذرا هذا الرقم الذي أنا عليه الآن لا يفتح إلا ساعة البث فقط يعني ساعة البث فقط. نعم مشغول دائما مشغول بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. نرزقك على الله ولكن نحسبك على الله يغفر لك من الصالحين بارك الله فيك يا رب. وإياك ولعبت التفسير الخامس للقرآن الكريم بارك الله فيك ونفع بك وإياك ورزيت خيرا عنا وعلى المسلمين وعلى الإسلام جميعا يا رب. ولك بمثل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بابنتنا عائشة وفقها الله وابنتنا هدى بارك الله فيكم. لو شخص ذهب لراقي وهو مريض بالجن كده عمره ما يدخل الجنة بدون حساب أو سابقة عذاب؟ لا إن شاء الله ربنا كريم يعني. 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون. لكن إن فعل ذلك جهلا نرجو الله أن يعذره بجهله. السلام عليكم. وعليكم السلام. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. نعم. حكم شراء سيارة بالتقسيط ثمنها الأصلي مع العلم أن ثمنها الأصلي 147,000. من أين ستشتريها؟ من المعرض ولكن البنك هو الوسيط. لا تدخل فيها لأن البنك يدخل نيابة عنك يمول المعرض ويأخذ ويأخذ منك المبلغ مع زيادة ربوية. ابتعد. السلام عليكم. يا ضياء لا تشدد في هذه المسألة مسألة الحروف المتقاربة. قلت لك الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه يذكر ما حاصله أن أهل العلم يتجاوزون في الحروف المتقاربة بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. نفرح يا شيخنا لو امرأة 4 طفل 5 رضعات مشبعات لكن بمواد مضرة للحديد يعني مش من الزوج. هل الزوج يكون أب للرضاعة لهذا الطفل؟ نعم أبوه للرضاعة أيضا. أبوه للرضاعة؟ نعم. طب الدليل على ذلك لأن البعض يعني هو زوجها إن البعض بيقول إن هو عفوا لا يكون أب للرضاعة لأن اللبن مش منه. بس عفوا ألم تكن زوجة لهذا الرجل؟ لا أيوة فهنا ذكت. زوجة لهذا الرجل أي يعتبر الرجل أبوه من الرضاعة أيضا إذا أخذت مواد مضرة للبن. ثم هي حتى التي تردع أليست تأكل والأكل والشرب يكون سبب لإضرار اللبن؟ نعم. فأبدلت مكان اللبن أبدلت مكان الأكل والشرب بعض الأدوية. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت شكرا كنت بسعى على حكم شراء شرطة الإسكان بعد ما أنا دفعت جهلا أو أقساط وقفت تقديم جاني معين. ما دمت فعلت ذلك جاهلا نحن نختار رأي القائلين بالعذر بالجهل. أنت معذور بجهلك أتمم عملك فالنبي نهى عن إضاعة المال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بارك الله فيك. اخبارك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الحمد لله. كان عندي سؤال واحد. تفضل. انا في مسجد قريب من البيت. طيب. فانا معظم الاوقات بيكون انا انسب واحد اللي انا اصلي، ببقى الناس كلهم كبار في السن ومفيش حد يعني متمكن من الحفظ. طيب الحمد لله. فدايما انا مش عارف الفرق بين الضمه والفتحه والوقف والسكون، الحد كلها انا مش عارفها. فانا كده انا بشيل الاسم. يعني ما طيب اقرأ لنا كده، اقرأ الفتحة كده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير مغضوب إيه؟ غير مغضوب إيه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليهم عليهم يعني. بس صحح كلمة عليهم فقط وقراءتك الحمد لله طيب تمشي. ماشي يا شيخ مصطفى. عليهم. سؤال تاني بعد إذنك. تفضل. إيه الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ الواحد يميز بينهم إزاي؟ إذا كنت مطيع لله وابتليت فهذا لرفع درجاتك إن أنت صبرت. إذا كنت عاصي لله وابتليت فتلك في الغالب عقوبة. والله أعلم. ربنا يحفظك الأمة ويثبتك يا شيخ مصطفى. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا الكريم حياكم الله. وحياكم بارك فيك. ناخذك. شيخنا أنا بفضل الله عز وجل أمتلك شركة عمرة في إحدى مناطق المملكة السعودية. وكان في أخ مكروه في 2013 كلمنا عليه أحد الأخوة في القاهرة. فجبت له تأشيرة وجئت به إلى هنا، علمت الشغل ومكث معي عام. وبعدين ربنا وسع وفتحت فرع آخر في مكان أبعد 500 كيلو. مكثت معاه سنة أتردد عليه بين المكانين لحد ما يعني بفضل الله أسست المكان كويس وأصبح بفضل الله قوي جدا في المكان يعني. وأمنت على كل شيء، الجوالات والعلاقات وكل شيء لمدة 5 سنوات. جي أخي بعده بعام، يعني أخي لي 4 سنوات في المكان معاه، وقلت له أنت جيت بعده فأنت عامل عنده، هو المشرف العام عليك، هو المسؤول عن العمل واي شيء يكون فيه الاخ اللي هو ائتمنته ده. فجاه شيخنا الان خد قرار بانه ينسحب من العمل ويفتح في نفس المكان في شركه في نفس المجال، فما العمل مع هذا الشخص؟ غدر بك يعني؟ يفتح مكان، انسحب من ال ايوه غدر بك يعني، في النهايه غدر بك، اخذ الزبائن. هو الان ياخذ كل شيء، معاه الجوالات ومعاه العلاقات ومعاه كل شيء. ربنا لا في امكاني ان انا اضره، في امكاني ان انا انزله مصر، في امكاني ان انا اذيه. يعني انا تعبان نفسيا جدا جدا من هذا الامر، لان انا من يوم ما الاخ كلمني انا في القاهره ما كنتش اعرفه نهائيا، بس ما يعني ما اعرفوش خالص. بس لما الاخ قال لي هو مكروب ولازم يمشي في 2013 جيته هنا، ويشهد الله اني اكرمته وقدمت على اخي طيله هذه 6 سنوات، يعني كان راتبه اعلى من اخي 500 ريال في الشهر. وبعدين اعطيته نزله من استطيع ان اقول لك قال الله تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله، وقال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، فان اخذت حقك لك ذلك وان انزلت به من البلاء مثل ما أنزل بك لك ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول والعاقبة للمتقين. أستاذن فضيلتك يا شيخ، أنا آسف للإطالة، هل يحق له ذلك أن يستعمل الصلاحيات التي لا ما احنا لازم نسأل بعض الأسئلة، ما الحامل لك على ما صنعت؟ نعم. سنسأله سؤالا، ما الحامل لك على ما صنعت؟ ما فيش إجابات. خلاص السبب بالطريقة التي تراها يعني إعطاء كل ذي حق حق. السلام عليكم. طبعا هذا غدر في النهاية، اسمه غدر في الحقيقة يعني. غدر. السلام عليكم. نعم. ما حق نعم حكم ماذا؟ قولي يا سيدنا السمحة. الأمر فيه قريب، ولكن يعني عمر قال أبو بكر وتعريف الناس به يجوز. طيب مثلا الدنيا اللي هو الناس اللي ميتين من زمان يعني نشر صورهم من وقت للتاني، هذا لا فائدة، لا لا فائدة في ذلك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. عذرا الصوت انقطع لا ندري ما السبب، لو احد يفهم السبب يفيدنا جزاكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام اختي. ممكن اخبرك بسؤالي فيه؟ ممكن. في اخت تسأل ان هي هل يجوز ان هي تعمل حاجة لوالدتها زي اكل او كده من غير مع يعني ما زوجها يعرف، يعني هو مع ان هو مش هيزعل ولا حاجة لو عرف، بس هو ممكن يعوز ان هي تعمل لوالدتها زي ما عملت لوالدتها يعني. لا لا لا لا لا لا لا, لا يصل ثوابها لامها، اموال الرجل لازم تستأذن. لا تسرق. يا اختي اسمعي كلام يا اختي، لا تسرقي من مال الزوجة تتصدقي بيه على امك. ازاي يتأتى يعني؟ ازاي انت تأخذي تسرقي من مال الزوج لصدقة على امك؟ كيف ذلك؟ لكن الويل لا تسرقي ولا تتصدقي. امر غريب يعني، ما تقول من مالها الخاص او شيء. السلام عليكم. ما حكم دفع الرشوة لدفع ضرر قد يحصل لصحتي أو لديني؟ الرشوة لازم يلزمك أن تقف على تعريفها، ومن ثم تقرر هل ما ستصنعه رشوة ليس برشوة. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شيخ. الحمد لله. يتكلم على بنته، تمام؟ يعني مش مجنون. مجنون لا يؤاخذ، مجنون. مجنون لا يؤاخذ، لا يؤاخذ المجانين. أما إذا قذف عليه حد القذف أو يأتي يلاعن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ أنا اتصلت بحضرتك من شوية وحضرتك قلت لي الأوفر في قانون الشركة متاح ولا لا انه يعني يتوزع، قلت لحضرتك اه لكن الاجابه لا. طيب خلاص الفتوى اتغيرت. نعم انت قلت لي المبلغ الزائد في الخزينه نظام الشركه، المبلغ الزائد للعاملين على الخزينه. اه لا لا لا لا هو مش كده، لا هو مش للعاملين. لا طيب لمن اذا؟ مش لحد، هو بيبلغ بيه صاحب الشركه وصاحب الشركه بيقرر. في مره حصل اوفر بلغ هو صاحب الشركه، صاحب الشركه قال له ده ليكو، سالوا المبلغ كام قالوا المبلغ كذا، فصاحب الشركه قال له ده ليكو. مره واحده يعني؟ اه مره واحده. اه مره واحده. خلاص بلغ صاحب الشركه ايضا. تمام. طيب لو هو بلغ صاحب الشركه هيبقى في مشاكل بينه وبين اللي كان ماسك قبله الخزنه، يعني هو اللي كان ماسك قبله الخزنه عم الشيخ راجل كبير في السن ومعاه توكيل، يعني يعتبر ذراع يعني ذراع اليمنى وذراعين الاثنين حتى لصاحب الشركه، معاه توكيل رسمي وهو يقول له في حصل زياده في الخزنه. حصل اللي حصل ان هو اثناء ما هو كان معاه الخزنه تمام حصل عنده عجز، حصل عنده عجز وسواه يعني ولا ايه؟ طلع المصاريف. اه هو مدير المكتب، هو مدير المكتب. هاي. كان ماسك الخزنه في فتره قبل ما يمسكها الرجل الجديد، فهو ماسك لما كانت الخزنه في عهدته حصل معاه عجز، طلع مصاريف على الشغل ونسي يسجلها في الدفتر فعملت معاه عجز، فقام هو جايب فلوس من بيته وعوض العجز دوت في الخزنه، حط يعني حط العجز من بيته من جيبه من جيبه الشخصي. اذا كان بهذه الطريقه التي تقولوها فيجوز ان ترفع عنه المظلمه. نرفع عنه المظلمة حتى وإن كان الأوفر مش من قانون الشركة إن هو يتوزع. خلاص ما هو زايد هتعملوا فيه إيه؟ نعم؟ هو زايد. هو لا هي فلوس زايدة. الأخ دفع للشركة من ماله الخاص، عوضوه عما دفعه للشركة أيضاً. صغير. لا أعرف الشيخ محمد المذكور يا أم رازان، لا أعرفه. يقول يسكن في سكن جامعي ومع الكثير من الطلاب حولي، وأخشى أن يكون من صلاة الليل رياء إذا أقرأهم من حولي. اترك هذا الظن، لا يصدنك الشيطان عن تلاوة كتاب ربك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت الشيخ، أنا بعت الأدوية وطرحها مني جرادها، جراد الصيدلية كلها بالتواريخ يعني، وبعد كده والتواريخ اللي هي منتهية رجعها لي، واشتراها أجل، وبعد 20 يوم من الشغل يعني، لأن في أدوية كتير في السنة اللي هي 2022 القادمة دي، فعايز يديني جزء منها يعني، من الأدوية يعني من بقية الفلوس يعني. هل الحق لي كده ولا لا؟ قاعد بعت أدوية لشخص يعني، وجرد الأدوية كلها يعني، جرد الأدوية بتواريخها تمام؟ وبعدين رجع في أدوية كنت رخها منتهي الصلاحية، رجعهولي ما دخلتش في الحساب خالص، وبعدين جردنا الأدوية وطلع عليه مبلغ، المبلغ ده يعني هيدهولي بعد 3 شهور. بعد شهر من شغله في الصيدلية وتعامله بالأدوية يعني، اكتشف إن في أدوية كتيرة تاريخها 2022، عايز رجعين جزء منها بدل الفلوس يعني. هل حق لي كده؟ نظامكم في العمل يسمح بذلك ولا لا يسمح؟ لا، هي أدوية بتاعتي أنا. ايوه، يعني نظامكم في العمل، اذا انت بعت له دواء، هل نظام العمل يلزمك بان تسترد الدواء مره ثانيه ما دامت الصلاحيه منتهي لم تنتهي ام لا؟ هي لم تنتهي، هو انا بعت الصيدليه، بعت له الصيدليه بالادويه. بعت له الصيدليه بالادويه، ايوه تم البيع يعني. تم البيع خلاص. تم البيع. تمام. ولك عنده اموال؟ لا، عنده اموال، وجاء على الجهاز في الصيدليه، فاكتشف ان في الادويه اللي هي تاريخها، هو طبعا شاف التواريخ كلها قبل ما يستلم يعني، لكن هو لما لقى القيمه على بعضها كبيره بتاعت 2022، قال لا انت تشيل معايا جزء منها يعني. ما دام البائع قد تم وهو فحص السلع فحصا جيدا، ليس من حقه ان يرجع، للنبي قال بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولو ارتفع سعر الادويه لن يرجع عليك ايضا، لن يرجع اليك. تمام، يعني هو ليس له الرد ده. اي مدام يعني متى ارد؟ اذا انت غششتني واعطيتني ادويه منتهيه الصلاحيه، فلي ان ارجع عليك واقول لك انت خدعتني واعطيتني ادويه منتهيه الصلاحيه؟ ده شكلك بتاريخها متسجله على الجهاز. انا بقى افهم كلام يعني، وشهر ثلاثه يا اخي اسمع اشهر يعني، اسمع يا اخي افهم كلامي انا يعني. بقول لك متى يرجع في عليك يعني بالادويه؟ اذا كان اكتشف أنك بعت له أدوية منتهية الصلاحية يرد إليك، لكن إذا كانت الأدوية سارية المفعول وهو رآها فليس له أن يرجع عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول يطلبوني في شهادة معنى حل مشاكل وأنا مش بحب أشهد، بضغطوا علي ماذا أفعل؟ ولو رفضت هل علي ذنب؟ يعني إن استدعوك للشهادة وأنت ترى رأيت الشيء الذي تشهد عليه اشهد ولا تكتم الشهادة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ، ربنا يبارك في عمرك وإياكم. ما رأى سيدنا عثمان بن حسان في المنام ويقول جزاك الله خيرا، ما متأويل هذا؟ الله يرزقه الحياء ويعافيه من البلاء. ربنا يبارك في عمرك. وياك. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. انا كنت عارف على حضرتك دلوقتي عندنا مدرس كده بتاع الفيزياء في المنطقة عندنا. تمام. في حصه بيبقى في حصه طبيعيه بتاعته مثلا بيعملها ب 150 جنيه. تمام. حصه مثلا ايه لو هتروح امتحان او كده، حصه امتحان بيبقى ثمنها 65، فهو مثلا قال لك الامتحان ده مثلا قال لك اللي هيجيب فيه مثلا فوق مثلا 50 مثلا هيديله مثلا 200 جنيه او 100 جنيه ايا كان، هذا يعتبر لا من فلوسه الخاصة من من من أمواله الخاصة. ما أعرفش والله من أموال مين. لا ما هي من أمواله الخاصة. لا ما فيش مشكلة منها من أمواله الخاصة لا بأس. طب أنا ما أعرفش أموال مين هي. هم مالكش ده. أكيد أمواله. خلاص ما فيش مشكلة. لا يسلم. نعم ورد حديث يوم عبد الرحمن في النهي عن الجلوس نصفك في الشمس ونصفك في الظل وعهدي به أن في سنده مقال فليحرر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف الصحة؟ الحمد لله. الله يكرمك. صعيب عكاوي من الأردن. تفضل يا صعيب عكاوي بارك الله فيك. الله يرضى. حرر الله بلادكم من أيدي اليهود. في الله حبا شديدا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا حقيقة إمام مسجد واستفدت من علمك وفتوى كثيرا الحمد لله. الله يغفر لي ولك. تفضل. أسأل الله أن ينفع بك الأمة وأن يجزيك عنا خير الجزاء ولك بمثل. تفضل. أسأل الله أن يجمعني بك في الدنيا والآخرة يا الله. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين والسامعين والسامعات. أنا بفضل الله رضعت من أم مصرية والحمد لله يعني أتعلق بك كثيرا. نسأل الله أن يجمعني بك في الدنيا على خير وفي الآخر في جنات النعيم. آمين آمين يا رب آمين. أنا من دعاء شيخنا وفقك الله. سلمك الله. سلمك الله. بارك الله. عليك السلام وبركاته. عليك السلام وبركاته. شراء الذهب بالتقسيط حرام ولا يجوز شراء الذهب بالتقسيط. النبي عليه الصلاة والسلام بيع الذهب بذهب مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله من كل سوء. ولك بمثل السمعين والسماعات. تفضل. ما من مسلم يصلي علي يوم جمعة إلا رد الله علي روحي. علي لا يوم الجمعة ما صحيح ثابت وصحيح. لا غير مقيد بيوم الجمعة. غير الله علي غير مقيد بيوم الجمعة. والحديث الذي ذكرته العلماء لهم في وجهان منهم من يحسنه ومنهم من يضعفه محتمل للوجهين. وحديث آخر مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. حديث صحيح. صحيح. ولكن هل الأترجة والله يعني لا لا ليست التفاح. بعضهم يقول لكم مصري لكن مصر ليست لها رائحة فالله أعلم بالأترج. يعني هي نبات طيب يعني. فاكهة فاكهة طيبة لكن طيبة الريح. من قال إنها الكمثرى من قال إنها ليمون من قال إنها كل هذه أقوال ما عليها دليل لكنها تفتقد يعني الأشياء التي ذكروها تفتقد الرائحة الطيبة. السلام عليكم. خلاص عبد الرحمن أبي هذا القدر أجتزي حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.